الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، النبي الصادق المأمون، وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون، ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من صفى مع الله صافاه، ومن أوى إلى الله آواه، ومن باع نفسه من الله اشتراه، وجعل ثمنه جنته ورضاه. واعلموا رحمكم الله أنه لا نجاة إلا بركوب سفينة الكتاب والسنة، ولا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. عباد الله، لقاؤنا حول حرمة المال الخاص والعام. لا شك أن المال عصب الحياة، لأنه من ضرورات الحياة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله. والمال يمثل الجانب المادي، والإنسان يمثل الجانب البشري، فلا حياة بغير مال. لذلك الله تعالى نهى في كتابه أن يطعم الإنسان المال بغير حقه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ورسوله بما شاءت به نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الأموال والدماء والأعراض في حجة الوداع، قال: إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولما حرم الله تعالى مال الإنسان وضع حدا للسرقة، ووضع حدا للحرابة، فقال جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه بغي الجار على الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. فكما احترم الإسلام الإنسان احترم ماله، كما احترم الإنسان احترم ماله، فكما أن الإنسان حرمة في دمه وحرمة في عرضه، كذلك حرم الإسلام على الإنسان مال الإنسان. إذن فالملكية الخاصة لها احترامها، كذلك الملك العام، الملك العام أشد حرمة وأشد تأكيدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استعمل أحدا على مال كأن أعطاه ولاية أو أمره على جيش أو أمره على صدقة، كان يقول: من استعملناه على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. أيما أمير أمرناه، أيما عامل استعملناه على عمل فكتمنا منه مخيط، المخيط يعني الإبرة، فكتمنا منه مخيطا فما فوقه إلا كان غلولا. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، وهو السرقة من المال العام. المال العام يعني مال الدولة، أن استعملناه على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقات يعني يجمع الزكاة، فلما جاء بالمال قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك ونظرت أيهدى إليك أم لا؟ لو لم نرسلك ما عرفك أحد، لو لم نستعملك على الصدقة ما عرفك أحد ولا قصدك أحد بهدية. لذلك حرم الإسلام الرشوة، قال: لعن الله الراشي والمرتشي. فأي تمرير للمال العام على غير الوجه الذي أمر به تضييع لموارد الدولة، تضييع لموارد الدولة. والأمر لا يخفى على الناس، الناس أصبحت تبصر وترى أحوالا فيها إهدار للمال العام كثيرة من القائمين على المال العام. يعني إن كانت هناك مخالفة واستحققت أنا بالمخالفة غرامة، إن أعطاني الوصل وأخذ الغرامة فأصبح المال عند ذلك للدولة. لكن إن توسط أحد وقال: نجي نفسك ويعطي فلان نصف الغرامة، إذن ذهب المال إلى غير الدولة، ذهب المال إلى غير الدولة، فهذا تضييع لموارد الدولة. كذلك قد يكون من القائم على المال العام مجاملات لبعض معرفته، يجاملهم فيستعفيهم من كذا أو من كذا، كذلك هذا تضييع للمال العام وهذا اعتداء على المال العام. لماذا لا تصنع هذا مع كل الناس؟ لماذا تعفي فئة وتأخذ من فئة؟ فهذا تضييع للمال العام وهذا اعتداء عليه. كذلك هناك ممارسات من العامة تجاه المال العام وفيها تضييع لموارد الدولة، منها الكهرباء والماء والغاز وما شابه هذا من أحوال. أنا يأتيني الشيطان يحدثني يقول: الدولة ظالمة، ظلمتك وظلمت غيرك، فلا مانع أن تأخذ من خلف العداد، يبقى معاملة بمعاملة، ومن ثم ترى هذا تضييع وهذه سرقة أشد من السرقة من الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فهذا تضييع كذلك، هذا تضييع كذلك. واعلم بركك الله أن الدنيا جميلة ومطرزة، لكن هي جميلة لمن أخذها بحقها، أما إن أخذها بغير حقها جاء بها يحملها يوم القيامة، يحملها يوم القيامة على رقبته، يفضح بها أمام الخليقة كلها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يرفع عن بلادنا الإصر كله، إنه نعم المولى وخير الناصرين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى محاسبنا غدا، قال الله رب العالمين: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. واعلموا رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ومن تبعهم كانوا يحافظون على المال العام، لأن المال العام شركة للجميع. لما تولى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الخلافة واشتغل بأمر الأمة، أجمعت الأمة على راتب يأخذه ليعيش من خلاله، لأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كان رجلا تاجرا، فلما أصبح خليفة لم يعد للتجارة في حياته لون ولا معنى، فتفرغ لشؤون الأمة، فجعلوا له لقحة يعني ناقة يشرب لبنها، وجفنة يعني إناء يطعم فيه، وقطيفة يفرش بعضها ويتغطى ببعضها. ده عدة الخليفة: لقحة يشرب لبنها، وجفنة يطعم فيها، وقطيفة يفرش بعضها ويتغطى ببعضها. فلما حضرته الوفاة قال لي عائشة: يا عائشة، كنا نشتغل بأمر الأمة، كنا نستخدم هذه الأشياء، لكن إن مت فارددها إلى عمر، لم تعد لنا. الدولة قد تعطيني سيارة أقضي بها مصالح الدولة، فلا يجوز استخدامها في الشأن الخاص. قد تعطيني تليفونا أستخدمه في مصالح الدولة، فلا يجوز استخدامه في المصلحة الخاصة. وهكذا فافهم. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أخذ الأشياء الثلاثة: اللقحة والجفنة والقطيفة كمتاع له وهو مشتغل بأمر المسلمين. فلما جاءته المنية أمر ابنته الطاهرة أن ترسلها إلى عمر، وكذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال عمر لأبي بكر: لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. فلما تولى عمر جعل له مثل هذا، جعلت له لقحة يشرب لبنها، فكان خادمه يأتي له بلبنها كل يوم. وذات يوم جاء لعمر لبن فأنكره يعني استغربه، الطعم مختلف عن طعم الأمس، أنكر طعمه. فاستدعى الخادم قال: من أين هذا اللبن؟ قال: يا أمير المؤمنين، ذهبت لأحلب اللقحة فسبقني إليها ولدها فرضعها، فجئت لك بلبن من إبل الصدقة. قال: جئت لي بالنار؟ فما زال عمر حتى استعفى جميع المسلمين على منبره، استعفاهم مما شربه من مال المسلمين. وابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت له إبل، ابن الخليفة له إبل يرعى بها في الكلأ المباح. الكلاء المباح الحشائش التي تخرج بدون زراعة، بدون زراعة تطلع كده، تطلع إلهي كده. فكان له ابن، فدخل عمر السوق فوجد إبلا سمانا أعجبته، قال لمن هذه؟ قالوا هذه لابن عمر. قال بخ بخ، ابن عمر ائتوني بعبد الله، جاءوه بعبد الله. قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين هذا مالي، أرعى به في الكلى. قال ترعى به ويوسع الناس لك ويقولون إبل ابن أمير المؤمنين، انظر في رأس مالك فخذ وما زاد فاجعله في بيت المال. هذا هو الحفاظ على المال العام، الحفاظ على المال العام هكذا. يبقى لذلك المال العام حرمته أشد من حرمة المال الخاص. فأيما إنسان قائم على المال العام، حرب أو سرب أو نهب أو اختلس أو زور أو جامل أو إلى آخره، سيأتي في القيامة بحمله. وهذا وغيره قد ضيعه وبدده المال العام. والسؤال غدا صعب جدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يشفي مرضانا وأن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا رضاك، اللهم لا تحرمنا رضاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم عاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمه السعاده اجمعين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.